والجنوب من الجوانب والظهور من الخلف. أيها المسلمون، وإنه إذا كوي بها الجسم لا تترك حتى تبرد وتزول حرارتها، ولكنها كلما بردت أعيدت في نار جهنم فأحميت. أيها المسلمون، وإن هذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة، ولكنه في يوم مقداره 50,000 سنة. فيا عباد الله، يا من آمنوا بالله ورسوله، يا من صدقوا بالقرآن وصدقوا بالسنة، ما قيمة أموالكم التي تبخلون بزكاتها؟ ما فائدتها إذا كانت نقمة عليكم وعذابا لكم؟ ما ثمرتها؟ إن ثمرتها إذا بخلتم بها تكون لغيركم بعد موتكم، وربما يجتاحها النقص والضرر حتى تفقدوها في حياتكم. أيها المسلمون، إنكم والله لا تطيقون الصبر على وهج نار الدنيا، فكيف تصبرون على نار جهنم؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسكم. أيها المسلمون، إن الله بحكمته ورحمته لم يوجب الزكاة في كل شيء، وإنما أوجبها في أموال معينة. أوجب الله الزكاة في الذهب والفضة، والسنة دلت على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت جنيهات أو ريالات، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب والفضة، وسواء كان هذا الحلي للبس أو للبيع أو للتأجير أو للعارية. فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل، فمن أخرج من عموم الذهب والفضة شيئا فعليه الدليل، ولا عبرة بالقياسات المخالفة للنص، لأن كل قياس خالف النص فإنه قياس فاسد مردود على قائسه، لأن الشرع لا يقاس بالعقول، وإنما يتبع ما جاءت به النقول. ولقد جاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني سوارين غليظين من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وقال شيخنا عبد العزيز بن باز: إن إسناده صحيح. ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا، فنصاب الذهب 20 مثقالا، ووزنه في الغرامات 85 غراما، فما دون ذلك لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. ونصاب الذهب ونصاب الفضة 140 مثقالا، وزنه 56 ريالا سعوديا من الفضة، فما دون ذلك فليس فيه زكاة. أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فهي ربع العشر، أي 1/40. وطريق استخراج الزكاة أن تقسم ما عندك من المال على 40، فما خرج بالقسمة فهو الواجب. وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي 56 ريالا سعوديا من الفضة، وفيها ربع العشر. وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان، وهي الأطلاب التي له على الناس إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها، سواء كانت حالة أم مؤجلة، فيزكيها كل سنة إن كانت على غني، ولكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها لكل ما مضى. أما إذا كانت الأطلاب على فقير فإنه لا زكاة فيها حتى يقبضها، فإذا قبضها زكاها سنة واحدة عن كل ما مضى ولو بقيت عشرات السنين، لأنها قبل قبضها في حكم المعدوم، حيث إن صاحبها الذي هي له لا يتمكن من المطالبة بها، لأن الدين الذي على الفقير لا يحل لصاحبه أن يطلبه من الفقير ولا أن يطالبه به. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن الذين لهم أطلاب على أناس فقراء لا يحل لهم أن يطلبوها منهم ولا أن يطالبوهم بها عند الحاكم، لأن ذلك معصية لله عز وجل، فإن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإني أخشى أن يبتلى هذا الدائن بالإعواز والفقر حتى يفعل به مثل ما فعل في هذا الفقير جزاء وفاقا، فإن لم تحصل عقوبته في الدنيا فإن عقوبته سوف تكون في الآخرة، لأن هذا حق لآدمي، وحق الآدمي لا يسقط إلا إذا سمح به الآدمي. أيها الإخوة، إنني أؤكد عليكم أنه من كانت له ديون عند معسر فإنه لا يحل له أن يطلبها منه ولا أن يطالبه بها عند الحاكم. وإنني أؤكد أيضا على من عليه دين للناس أن لا يماطل به إذا كان قادرا على وفائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. أيها المسلمون، تجب الزكاة أيضا في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من الدراهم والعروض. وعروض التجارة كل شيء أعده الإنسان للبيع تكسبا وانتظارا للربح من عقار أو أثاث أو مواش أو سيارات أو مكائن أو أطعمة أو أقمشة أو غير ذلك. كل شيء أعده الإنسان للربح أي للتجارة فإن فيه الزكاة. أما ما أعده الإنسان للنمى كالعقارات التي يؤجرها فإنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها. فتجب الزكاة في عروض التجارة وهي ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، فإذا تم الحول وجب على المالك أن يثمن ما عنده من العروض ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت القيمة مثل الثمن الذي اشتراها به أو أقل أو أكثر. فإذا اشترى سلعة بألف ريال مثلا وكانت تساوي عند تمام الحول 2000، وجب عليه أن يزكي 2000. وإذا اشتراها 1000 وكانت عند الحول لا تساوي إلا 500، لم يجب عليه إلا زكاة 500. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وإنما تجب الزكاة على الورثة بعد تمام الحول من ملكهم إياها إذا تمت الشروط. ويستثنى من ذلك ربح التجارة فإن فيه الزكاة إذا تم حول رأس المال وإن لم يتم الحول على الربح. ويستثنى من ذلك أيضا عروض التجارة فإن حولها حول عوضها، فإذا كان عند الإنسان دراهم يتم حولها في رمضان فاشترى بها في شعبان مثلا شيئا للتكسب والتجارة فإنه يزكيه إذا تم حول الدراهم، أي إذا جاء رمضان وإن كان لم يمض عليه إلا شهر واحد، لأن عروض التجارة مبنية على الثمن أي على النقدين، فحولها حول النقدين، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة إذا وجبت، اللهم إلا إذا لم يجد أحدا وانتظر بها حتى يجد مستحقا. وإذا كان الإنسان يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول، ولكن قد يشق على الإنسان ملاحظة ذلك، وإذا كان يشق عليه فإنه يزكي الجميع إذا تم حول أول راتب منها، فتكون الزكاة لأول راتب في وقتها، وتكون زكاة ما بعده معجلة، وتعجيل الزكاة لا بأس به، وهذا أسهل للإنسان وأسلم من الاضطراب. وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها أو مكينة لفلاحته فلا زكاة عليه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وإذا كان عند الإنسان أرض يريد أن يبني عليها مسكنا له أو يبني عليها شققا للإيجار فإنه لا زكاة عليه فيها. وكذلك إذا كان عند الإنسان أراضي أبقاها للحاجة، يقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، فلا زكاة عليه فيها. وكذلك إذا وهب للإنسان أرض وأبقاها حتى يحتاج فيبيعها فإنه لا زكاة عليه فيها. أيها المسلمون، إن الزكاة لا تنفع ولا تبرأ بها الذمة حتى توضع في الموضع الذي وضعها الله فيه، في الفقراء والمساكين والغارمين، والغارمون هم الذين عليهم أطلاب لا يستطيعون وفاءها. فإذا عرفت أن هذا الشخص مطلوب وليس عنده ما يوفي به وذهبت إلى طالبه ووفيت عنه فإن ذلك جائز ومجزئ، ولكن إذا عرفت أن المطلوب صاحب ذمة وأنك إذا أعطيته للوفاء ذهب فأوفى، فإن الأحسن أن تعطيه هو بنفسه حتى لا يكون عليك منة له عليه أمام الناس. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يحل أن يقضى بالزكاة دين على ميت، لأن الميت قد مات، والزكاة إنما تسد بها حاجة الأحياء. وقد ذكر بعض أهل العلم أن العلماء أجمعوا على أن قضاء الدين عن الميت لا يجزئ من الزكاة، ولكن هناك خلافا، إلا أنه خلاف يسير قليل، فجمهور أهل العلم على أن الزكاة لا يقضى منها دين على ميت، ولا يسقط بها دين على معسر، أي أنه إذا كان لك طلب على معسر وكان عليك زكاة فإنه لا يحل لك أن تسقط عن المعسر شيئا من دينه وتنوي به الزكاة، ولا تصرف الزكاة أيضا عن واجب سوى الزكاة، يعني إذا كان شخص تجب عليك نفقته وهو معسر فأعطيته من زكاتك فإن ذلك لا يحل، لأنك إذا أعطيته من زكاتك وفرت مالك الذي يجب عليك أن تنفقه عليه. فاتقوا الله أيها المسلمون وأدوا ما أوجب الله عليكم على الوجه الذي أمركم به بدون عجز ولا كسل، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما يموت قبل أن يؤدي زكاته فتكون دينا عليه، وربما يفتقر قبل أن يؤدي زكاته فتكون دينا عليه، فانتهزوا الفرصة أيها المسلمون، واعلموا أن الزكاة ليست غرما ولكنها غنيمة، فيها تمام إسلامكم، وفيها تزكية نفوسكم، وفيها تطهير أموالكم، وفيها زيادتها وبركتها. اللهم أعنا على أداء ما أوجبت علينا، اللهم أعنا على أداء ما أوجبت علينا، اللهم أعذنا من البخل والشح، اللهم اجعلنا من الكرماء الذين يبذلون أموالهم فيما ترضاه يا رب العالمين، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن أمتكم أمة واحدة كما ذكر ذلك ربنا عز وجل، فقال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه الأمة الإسلامية يجب أن يكون عملها موحدا حسب شريعة الله، ويجب أن تكون متفقة في ظاهرها وباطنها، مؤتلفة القلوب والألسن، حتى تمثل ما أمر الله به من الاجتماع على الحق وعدم التفرق فيه. فإن الله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيها المسلمون، إننا في هذه البلاد قد صدر من ولاة أمورنا الذين يتولون أمور المساجد أن يكون أذان العشاء في شهر رمضان بعد ساعتين من الغروب، وإنني أقرأ عليكم نص هذا التعميم. يقول في جريدة الجزيرة في يوم الثلاثاء الثالث من رمضان في الصفحة الخامسة: صرح وكيل وزارة الحج والأوقاف المساعد لشؤون المساجد فلان أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبناء على ما ورد للوزارة من سماحة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وهو الشيخ عبد العزيز بن باز، حول ما ارتأته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فإن أذان العشاء في هذا الشهر المبارك سيكون في الساعة الثانية بعد الغروب، أي بعد أذان المغرب بساعتين. وذكر لهذا ثلاث فوائد: أولا توحيدا للوقت في المملكة، وثانيا توسعة على الصوام، وثالثا سدا لذريعة الاختلاف بين المؤذنين. وإني أضيف إلى هذه الفوائد أن في ذلك اختيار الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وفي ذلك أيضا امتثال لولاة أمورنا وامتثال أمر ولاة الأمور في غير معصية الله هو من طاعة الله، يزداد الإنسان به قربة إلى الله عز وجل. إذن فينبغي على جميع المؤذنين أن يلتزموا بهذا القرار، وأن لا يؤذنوا لصلاة العشاء إلا بعد مضي ساعتين من الغروب حتى تتفق البلد. أما أن يكون بعض الناس يؤذن قبل الساعتين بثلث ساعة وتجد أنه ربما يشرع في الصلاة وربما يفرغ من الصلاة والمساجد الأخرى لم تؤذن، فإن هذا لا ينبغي أبدا، لأننا أمة مسلمة، أمرنا واحد وشأننا واحد، لا سيما وأننا في بلاد واحدة وفي ضمن حكومة واحدة. لذلك أؤكد على إخوان المؤذنين أن لا يؤذنوا حتى يمضي ساعتان من بعد الغروب امتثالا لأمر ولاة أمورنا وطاعة لله عز وجل، ولئلا يحصل الاختلاف. ولقد شكى إلي بعض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يجده في الأسواق من الذين يتجولون، فإذا قيل لهم صلوا قالوا إنا صلينا في المسجد الثاني، لأنه قد سبق الناس في الأذان وسبق الناس في الصلاة. وهذا بلا شك يؤدي إلى ارتباك عمل الهيئة ويكون فتح باب للمتلاعبين الذين يتجولون في الأسواق ولا يصلون. أيها الإخوة، إن بعض الناس يتهاونون في أمور الأنظمة ولا يرون لها قيمة ولا يرفعون بها رأسا ولا يرون في مخالفتها بأسا، وهذا من قلة فقههم، ولا أقول إنه من قلة دينهم، لأن الذين يخالفون ذلك ربما يكونون من أهل الديانة ولكنه ليس عندهم فقه. وإنني أقول إن طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله هي من طاعة الله، يثاب الإنسان عليه ويؤجر عليه، وإذا خالفه فقد عصى الله عز وجل، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لطاعة الله ولطاعة من ولاه الله أمرنا في طاعة الله عز وجل. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشعب مطيعا لولاة أمره، وأن يجعل ولاة أمره آمرين له بما يقربهم إلى الله عز وجل. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، وأصلح لنا شعوبنا، شبابنا وكهولنا وشيوخنا يا رب العالمين. أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر كل من جاهد في سبيلك في كل مكان من الأرض، سواء جاهد باللسان والبيان أو جاهد بالسيف والسنان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أبرم لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك،